بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعنا لدرس مرحلة الفرقان، ودي الدرس الرابع معانا في سلسلة بصائر قرآنية. المفروض إن إحنا الجزء الأول أو الدرس الأول من السلسلة كان إنه القرآن، الكلام العام عن أهمية القرآن. في الدرس الثاني بعد ما عرفنا أهمية القرآن، طب عايزين نتعامل مع القرآن، فكان أهمية التفاعل مع القرآن، أهمية التفاعل مع القرآن لأجل إن ننتج النور اللي الأمة محتاجاه. بعد كده درس، طب لو غاب النور ماذا لو غاب القرآن؟ بعد كده إن الأول تتكلم عن قضية القرآن كفهم، قضية القرآن كتدبر، ولكن في نقطة هامة، تحويل القرآن لواقع في الحياة يبقى مهم، يغير تحويل القرآن لواقع في الحياة. دي مرحلة الفرقان اللي هي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ودي الكلمة اللي احنا يعني بنحب نكررها، وخاصة نكررها في درس مرحلة الفرقان، ان النور لابد انه يتحرك، واي واحد هيكتسب نور حقيقي من القرآن مش هيقدر يسكت، لازم هيخليه يمشي. لو فهم القرآن صح مش هيقدر يسكت، هيكلم الناس، هيبقى نفسه ان الناس كلها تفهم، هيبقى نفسه ان الناس كلها تعمل لدين الله عز وجل. يبقى الفهم اللي يخلي الانسان ما يبذلش دين الله عز وجل ده فهم ناقص. الفهم اللي يخليه ما يحبش الخير للناس ده فهم خاطئ. لذلك او من كان ميتا فاحييناه، دي المرحله الاولى، الحياه بالنور، يبقى الحياه الصح. احييناه وجعلنا له نورا يمشي به، اي بالنور، سوره الانعام، وجعلنا له نورا يمشي به، اي يصحب النور. الباء دي بيسموها باء المصاحبه، أن يمشي به يصطحب معه النور. يعني ما يبقاش مثلا واحد قاعد في المسجد بيسمع دروس وبيصلي وبيعيط، وبعدين لما يطلع بره المسجد يقوم قالع بقى ايه اللحية، وقالع بقى علامة الصلاة، ويبدأ بقى يتعامل مع ناس المعاملات المالية بطريقة التجار. يقول لك لا التجارة حاجة، ويقول لك يا عم اتعامل دخل، يقول لك لا لا لا التجارة حاجة والمسجد حاجة تانية. ده هو ده العلمانية بالظبط، ان الدين في المسجد، انما هو اصطحب معه القرآن، يمشون به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الفي ديت يعني متغلغل داخل حياة الناس. عمر ما الدين هينتقل بهذه الطريقة بمرحلتين، المرحلة الأولى معايشة القرآن وفهم القرآن، المرحلة الثانية ما فهمناه وما تدبرناه نطبقه عمليا ونعيش به في الناس. ببساطة ده اللي ممكن يغير أي مسجد وأي منطقة وأي شغل، هو ده اللي ممكن يغيره، أو يوصل، ممكن ما يتغيروش بس يبقوا عارفين إن أنت صح، يبقوا عارفين ان انت صح. زي ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حاطين عنده الامانات ورايحين بيخططوا للقتل. بعد كده من حي حبيت احط سلسلة بصائر قرآنية، الموضوع مش كل مهدر فقط او تتأثر فقط، لازم تطبق ما فيه الناس. بعد كده ان شاء الله الصوت واضح كده يا شباب؟ طيب بعد كده ان شاء الله فاضل درسين على دورة بصائر القرآنية الاولى، الجزء الاول اللي احنا كده خدنا الاربع دروس. الدرس الخامس هنبدأ بقى عايزين حاجة عمليا بسيطة نتحرك فيها. فالدرس الخامس بإذن الله يبقى الدرس نفسه، كيف غير القرآن الصحابة، او كيف ربى القرآن الصحابة، ايه المفاهيم العامة اللي القرآن غير فيها الصحابة. والواجب هيبقى جزء من كتاب دراسات قرآنية بتاع محمد قطب. الكتاب هننتقي منه جزئين، جزء بيتكلم عن كيف تكلم القرآن عن الله، ده هناخده الدرس الخامس. الدرس السادس هناخد نموذج تطبيقي، هناخد صورة كانت من اكثر الصور في القرآن تتحدث عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، هناخدها نموذج تطبيقي. وهقطع لكم برضو عشان الكتاب كله متواجد على النت، لكن هيترفع لكم المرة الجاية درس الخامس المبحث بالظبط لوحده مفصول عن الكتاب اللي احنا هيبقى واجد. والدرس السادس هنتكلم مع بعض نظرات اجمالية في الصورة، وهندي لكم صورة تقروها، بحيث ان احنا نتعلم ان الناس تبذل، ان بعد كده انك انت ممكن تخصص او الاخت ممكن تخصص ليلة في الاسبوع ان دي بتاعة فهم سورة من كتاب الله عز وجل. ان انا مثلا نفسي افهم سورة فاطر، انا حاسس باتجاه قلبي تجاه سورة صاد، انا بحب جدا سورة قاف. طيب هذا الحب ليه ما بيتحولش العمل؟ ليه اللي بيحب سورة او اللي بيحب سورة النجم او واحد يقول لي انا كلمة فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا في ختام سورة الطور يقول لي الكلمة دي بتزلزلني. طب انت عملت ايه عشان الكلمة دي تتحول الى جزء في عقيدتك؟ بذلت ايه عشان تفهم سورة الطور؟ ما احنا عايزين نبذل علاقة بالقرآن عشان تنتقل الى علاقة عقيدة، عايزة بذل. وعشان كده انا دوري معاكو زي بالظبط ما يعني ما سيدة مريم قالت فاشارت اليه، انا دوري الاشارة الى البذل، ان انا اسخنكم انك تبذل واقول لكم على شويه كتب وبعد كده انت تنطلق. العلاقه بالقران ما بتخلصش الى ان نموت. فعايزين نحول الكلام ده الكلام بذل عملي، الناس بعد كده تذاكر القران اللي تفهمه تكتبه وتنشره للناس، تطبق الاخلاق دي، مفاهيمها تتغير فعلا. يا جماعه هيحصل صدمه لو بذلنا مع القران، هيحصل صدمه لكل بيتدبر القران، اختلاف المعايير بتاعه القران عن الواقع. هيكتشف ان الواقع بيقيم الاحداث والاشخاص بطريقة والقرآن بيقيمه بطريقة مختلفة تانية تماما. بعض الناس المنتسبين الاسلاميين ممكن السياسة تخليه يقيم الاشخاص بطريقة، لكن معايير القرآن للتقييم مختلفة تماما. لذلك الارتباط بالقرآن يخلي الانسان فاهم الكليات، ما ينشغلش بجزئيات، ما ينشغلش بحاجات بسيطة، يبقى فاهم التصور العام. وده اللي كان موجود عند أبا، أسأل الله عز وجل أن يعملنا. طيب في سؤال كان ورد فيما أذكر مسألة التأثر والتدبر والفرق ما بينهم، وكان في سؤال جه في مسألة التأثر، هل لو إنسان تأثر بالقرآن دون فيما اذكر السؤال اللي جه، هل لو انسان تاثر دون تدبر هل له الاجر؟ تاثر بكتاب الله عز وجل على اي وجه واي ارتباط بالقران له اجر، اي ارتباط. انما كل ما بيزيد الفهم وتدبر بيبقى الاجر اعظم، الا اذا كان السؤال مقصوده حاجه تانية. الا مثلا اذا كان السؤال ان الايه، السؤال بيقول التاثر، أنا واحد مثلا أخت تأثرت بالقرآن قبل ما تتدبر، فأنا مش فاهم يعني هل هي فهمت الآية غلط مثلا فتأثرت، يعني مش فاهم. لأن كان أحد الإخوة بيحكي لي موقف، بيقول لي أنا كنت بصلي وراء إمام بيصلي بسورة يوسف في التراويح، فالإمام بيقرأ سورة يوسف، فجاء عند قول الله عز وجل وتركنا يوسف عند متاعنا. فبيقول الاخ بيقول لي عيط جدا، فبقول له بتعيط ليه؟ قال لي اصل الامام كان متاثر، وانا اعرف ان الامام ده كان شيخ مشهور يعني هنا عندنا في المنصوره، الامام ده ابنه مات او بنته الصغيره ماتت. ف قلت له يا ابني مين اللي قال لك المعلومه دي؟ معلومه خاطئه. قال لي يعني انا قعدت اعيط الموضوع ده على الفاضي؟ ده انا قعدت اعيط عشان الراجل اللي بنته ماتت، فهو كان بيعيط عشان بنت الراجل مش بيعيط هو مش فده طبعا مش ده ايه؟ مش ده التاثر اللي عايزينه، عايزين نتاثر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. مساله التاثر بالسماع فقط مش فاهم. مثلا العرب كايه؟ فاهم العرب كغير، تفهم ما غيري من القرآن بسماع، مش فاهم. هي الجملة مش مترتبة ولا هي أصلا عندي غلط؟ مش عارف. الجملة مقلوبة. في ناس تتأثر بسماع القرآن من غير ما تفهم، كغير العرب مثلا. يعني الكلام هنا على الثواب، الله عز وجل رحمته واسعة، أنا بتكلم علينا إحنا. يعني إيه التأثر بالسماع؟ يعني التأثر بالصوت، يعني واحد صوته حلو، مش فاهم، يعني واحد بيقرأ آيات الجنة، فأنا من غير ما أتدبر أنا قلبي تأثر، خلاص هنا في الأجر. السماع أصلا في حد ذاته أجر، يعني إيه بقى التأثر بالسماع؟ طريقة الترتيل. أحيانا ده بيصرف الانسان عن التدبر، واحيانا ده يساعد الانسان على التدبر وتحسين الصوت بالقران امر مطلوب شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقران. قيل يحسن صوته بالقران، وقيل يستغني بغير القران، يستغني بالقران عن غيره. قيل ان يتغنى هنا بمعنى يحسن الصوت، وقيل يتغنى اي يستغني. جمهور العلماء على ان يتغنى اي يحسن الصوت بالقران. حتى نعم له اجر، نعم له اجر، لكن احيانا الانسان بقى بينشغل بالاصوات والمقامات والطلعات والنزلات والله وينسى، فبيصرف الناس عن تاثير القران، فده بيبقى اشكاليه. وده للاسف بنشوفه في المياتم، الناس قاعده تشرب سجاير وقهوه ويشربوا قهوه وبتاع وقاعدين ايه، الله يا عم الشيخ. لا مش ده اللي احنا عايزينه. انا اعلم طبعا ان السائل الاخت السائله ما تقصدش ده، لكن قصدي احيانا ان الصوت بيصرف عن قوه الايات، عن المعاني الضخمه اللي بتحملها الايات، لكن الصوت الطيب المفروض يساعدنا على القرب من الايات. احيانا حاله الانسان النفسيه السيئه تجعله يبكي من دون ان يتفكر في الايات. رائع ان ده يبقى مع القران مش مع الاغاني، ده رائع. لو الانسان وجد فتور في تكرار بعض الايات يعمل ايه وسببه ايه؟ طبعا المجاهده مع القران امر عظيم. الانسان هيمر بظروف ان هو مش قادر يقرا اصلا، ممكن يقوم بالليل يصلي مش قادر يصلي، لكن هيجاهد. بلاش المره دي يخليها واحد قايم يصلي قيام مش قادر، خلاص طب يسمع، مش قادر يسمع طب يذكر، مش قادر يذكر طب يدعو. المجاهده الانسان لازم هيجاهد مره واثنين وثلاثه الى ان يتلذذ. اثار السلف المشهوره: عالجت قيام الليل سنة أو 20 سنة فاستمتعت به 20 سنة. التفاسير التي تنصح بها وتعين على فهم المعاني العميقة في الآيات. والله الموضوع يبقى عميق في الأول، إحنا ممكن نبدأ بحاجات بسيطة، والبدايات البسيطة أشهر التفاسير، أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، وتفسير للشيخ السعدي، ومعاني الكلمات للشيخ أبو ذر القلموني. معاني الكلمات في كتاب كده معاني الشيخ ابو ذر القلموني، جمع معاني الكلمات اللي الشيخ ابو بكر الجزائري عملها في ايسر التفسير وعملها في كتاب لوحده. فبقى كتاب اسمه كلمات معاني كلمات القران الكريم ابو ذر القلموني، كتاب بيديك معاني الكلمات سريعه كده، من اقوى الكتب اللي شفتها. يعني او تفسير الشيخ السعدي، او بعد كده هنبدا بقى ان شاء الله باذن الله، ان ربنا قدر لنا ان احنا نكمل مع بعض ان شاء الله، نبدا نتكلم بقى ايه ميزه التفسير ده. انما الانسان يقرا في كتب مثلا إيه، رسائل في القران، في حاجه في مجالس القران للشيخ فريد الانصاري شارح بعض صور القران قاف والذاريات، في بعض رسائل القران في بعض الصور، تلاقي ناس منزله رسائل في سوره يوسف. ممكن الانسان يسر في سلسله الطريق للقران بتاعه الدكتور حازم، يعني ده مش نفاق وطرد من الله، لان لما بنسمع عن اثر القرآن وتأثيره الواحد بيحبط شوية ان هو مش في هذه المرحلة. ولا بيحبط ليه؟ مش يعني مش السؤال بيقول بيحس بفتور ان هو مش مطبق الكلام ده. طيب ما الامر احنا نقول جهاد، مفيش حاجة، يعني احنا عمرنا ما هنوصل للمقامات دي بأسانسير، لازم نطلع ده جبل، لازم الإنسان بيجاهد نفسه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بعض المفسرين قال ما قالش منع نفسه الهوى، قال نهى النفس عن الهوى، يعني الهوى هيظل في النفس، مش هيعرف يعمل، مش هيعرف يستأصله. هو كل اللي هيعرف يعمله ان كل ما النفس تطلب حاجة يجاهدها، انما ان هو ينزع الهوى بالكليه ده ما بيحصلش. النفس هتظل تهوى وهتظل تنزل الانسان، هو يظل يجاهدها. فكلمه امام خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هيظل فيه هوى وهيظل فيه فتور، لكن الانسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شره فتره. يعني كل واحد بيجي له شره كده، يعني يطلع بقى ويبقى ايمانيا عالي وبعدين يرجع يفتر. اهم حاجه الفتور ما يخليكش تقع في المعاصي. طيب حد عنده سؤال اخر؟ طبعا مساله قراءه كتب التفسير مهمه جدا للتدبر، وتفسير الظلال رائع، تفسير الظلال رائع، يعني تفسير الظلال رائع، ولكن يعني بيبقى في بعض الحاجات في بعض المسائل العقديه الامر فيها بيبقى هين لو الانسان في كتاب اسمه العزب الزلال في اخطاء الزلال، الانسان ممكن يصحب الامور بسيطه هي كلها تاويل بعض الصفات صفات الله عز وجل، انما اللي يعني اللي هياخد من الظلال مش هياخد منه العقيده، هياخد المعاني العامه لكتاب رائع بيفيد الانسان. لكن في الاول اسلوبه بيبقى صعب، يعني الانسان بيمر مع الظلال بثلاث مراحل، الاول بيبقى بالنسبه له الكلام صعب، بعد كده اما يقعد معاه سنه سنتين بيعيش معاه وبيبقى هو الكتاب الاول في حياته، بعد كده بيحس ان هو محتاج هو يرتبط ارتباط مباشر مع الظلال فيبدا يسيب الظلال وياخد كتاب اخر. ده دايما تدرج مع اغلب كتب التفسير، فقراءه كتب التفسير مهمه. احنا بعد كده ان شاء الله عايزين يبقى ليله ثابته في حياتنا، مثلا ان استطعنا احنا نختار سوره النجم مثلا وراها من خمس ست تفاسير، مثلا ابن كثير، الظلال، السعدي، الامام القاسمي، ايا كان، هنقراها من نقول تفاسير، اقراها من خمس ست تفاسير واقوم اصلي بيها، وطول الاسبوع بحفظها وبدندنها، طول ما انا راكب في المواصلات، طول ما انا ماشي عمال يعني خلاص ما بعيش حاجه غير ان انا بدندن بهذه السوره، ابقى انا كده اتصاحبت على سوره. كل فتره تعمل كده مع سوره، تفاجأ بعد سنه انك اتصاحبت على 20 30 سوره وانت مش واخد بالك، تفرق جدا في حياتك. فالموضوع عايز بذل، الموضوع طريق طويل. اسال الله ان يستعملنا. وده يبقى اللي انا بقوله ده هو ده اجابه سؤال التدرج والارتقاء في امر التدبر، هو ده. اخت ام نور لو ايه تفرع، مش عارف، مش واخد بالي من اخت ام سلمة. احيانا عند قراءه القران واهتمام الشخص بتحقيق التجويد ما بيعرفش يدبر الايات، دي بتبقى مرحله في الاولى دايما في التجويد، بعد كده زي مرحله السواقه كده في الاول اللي يبقى سايق ما بيعرفش يركز في حاجه غير السواقه، بعد فتره ممكن يشرب شاي ويتغدى ويذاكر وهو سايق بعد فتره، فده طبيعي ان في الاول، بعد كده التجويد بيبقى امر هين ما بينشغلش الانسان بيه، بيبقى خلاص جزء من الطبيعه بتاعته. امين يا رب، ربنا ياخد بايدينا. لازم تفرغ، بمعنى تفرغ بعين ولا غين الاخرين، لو الكلمه لازم تفرغ، القضيه مش تفرغ تام، وقت ندي للقران يعني مثلا ايوه لازم وقت طبعا، ومش لازم كبير الوقت اللي هنديه للقران، يعني مثلا واحد يقول لي انا عايز ادي في البداية ساعة للقرآن للورد ولقيام الليل مع بعض، عايز ادي وقت، طيب اقول له في الاول اهتم بالكيف، يعني بدل ما تدي ساعة اقرأ نص ساعة السورة اللي هتصليها والنص الثانية ونص ساعة الثانية صلي بالسورة، يقول لي كده ما انا هصلي قليل، اقول له مش مشكلة، لكن لازم تدي وقت انك انت تقرأ في السورة، انك تفتح السورة تبص فيها لك، انك تقرأ السورة على مهل، انك تقعد في مكان لوحدك ودندن في الصوره، انك تصلي السنن النوافل بالصوره اللي انت بتحبها. احد المشايخ اللي كتبه في التفسير بيقول كان بيسال ايه علاقه الايه دي باللي بعدها، بيقول قعدت افكر وانا باكل بفكر في اشاره المرور، وقفنا ساعه قعدت افكر، بيقول حتى فتح الله علي. فلازم بذل، يعني انا ما ينفعش اقابل اخ مثلا في صلاة فجر أو صلاة ظهر، أو أخت تقابل أخت بعد أسبوع وتقول لها إيه آخر سورة صليتي بيها، أو آخر آية، بلاش آخر آية عايشة معاها، أو إيه الآيات اللي شغلاكي، أو إيه الآية اللي عايزة تسألي عنها، أو إيه الآية اللي أنت نفسك تسأل فيها وما يجاوبش. لازم كل أسبوع أو كل فترة في آية ضغطة عليك، في آية إن نشأة الليل هي أشد وطئا، في آية بتطأك الواحد، في حاجة في حياتك بتتغير، في حاجة في عقيدتك بتتغير، في حاجة في عقليتك بتتغير، في حاجة في مبادئك بتتغير، في آية بتطأ، ده بتمهدك للعبادة عز وجل. ده لازم يبقى طبيعي بعد فترة، يعني حتى من غير كتب التفسير ده بعد فترة في قيام الليل ده يبقى طبيعي. إن سورة الملك غيرت فيا، إن الله جل يفعل كل شيء، وصاد خلت الإنسان المخلص هو اللي بينجو، وسورة يوسف عرفت يعني ايه الله لطيف، وسورة كذا خلاص بقيت عايش مع القرآن. هل طلب العلم افضل ام التقرب؟ احنا خلينا في، ارجو ان احنا خلينا دايما الاسئله في موضوع الدوره، وده الامر فيه بيختلف بحال الشخص، في حاجه اسمها الاصل وفي حاجه اسمها الاختلاف الشخصي، الأصل جنس طلب العلم هو أولى من ده من النوافل، لكن بيختلف من شخص. شخص في بداية الالتزام ولسه محتاج حاجات عشان يدخل طلب العلم، محتاج تأهيل إيماني، وهو طلب العلم بالنسبة له مش أمر حتمي، فالأولى له في الليل القيام مش طلب العلم. أخ تاني بيحرر مسألة علمية ومهم بالنسبة له تحرير مسألة علمية، هنا يقلل من وقت القيام ويعطيه المسائل العلم. فبتختلف من حال الشخص وحسب احتياج الأمة لهذا العلم وحسب احتياجه هو لهذا العلم. طيب هل حد عنده أي سؤال آخر؟ أدنى مرحلة المفروض تكون عليها مش عارف عليها القراءة في التجويد عشان ما نقسمش من غير اسم. بالنسبة للتجويد، بالنسبة ما فيش مشكلة لو في معاني آيات معينة سريعة، ما فيش مشكلة. بالنسبة للتجويد طبعا في خلاف من أهل العلم هل التجويد فرض أم نفل، وكتير من العلماء قال طبعا هو فرض، والإنسان برضه مسألة الاسم بتبقى على حسب الشخص وعلى حسب قدرة الشخص على التعلم. يعني أم كبيرة لسانها بعد فترة طويلة مش قادر يتظبط على التجويد وخدت بعض الحاجات وسمعت بعض الحاجات، فيبقى بيبقى المطلوب منها بس التشكيل، إن يعني هي ما تحرفش الكلام، ما تقولش صراط الذين أنعمت عليهم، تقول صراط الذين أنعمت، لأن أنعمت ده يعني أنت بتنسب الأنعام إلى نفسك، إن هو ما يلحنش لحن جالي فما يحرفش. بعد كده يبدأ يتعلم الأحكام النون الساكنة، بعد كده بعض المدود، يعني بيبدأ المخارج بيبدأ إنما كل واحد على حسبه. واحد أخ شاب جنبه مسجد في حلقة تجويد يقول لك لا أصلا مش هتعلم تجويد، هنا الاسم غير أم مش قادرة تنزل ومش قادرة تتحرك وعندها انشغالات، فبتختلف من شخص لشخص. انا يعني دايما كان اي حد اي اخ بيسالني في ايه فبقول له دايما قبل ما اجاوبه بقول له قريت فيها ايه الاول، عشان ما بحب يعني لازم نتعلم الانسان يبذل قبل ما يسال. ده احنا كده هنجيب كل القران ولا لا؟ كفايه كده. دايما الانسان لما يسال يبذل، يعني ان تتولوا يستبدل قوما غيركم. طيب دي سوره التوبه وايه وفي آخر محمد. طيب الإنسان يبدأ هنا يجيب يفتح تفسير ابن كثير، يفتح السعدي ويقرأ، وبعد ما يقرأ حاجة من اتنين عشان يسأل، يا إما ما فهمش يا إما ما شبعش. يعني إمتى الإنسان يتعود إنه يسأل؟ يا إما هو ما فهمش في الآية المكتوب فيسأل، أو ما شبعش قرأ بس لسه حاسس بمعاني أكتر فيبدأ يسأل. لكن عامة كيف يكون التولي بعدم نصر الدين الله عز وجل؟ إنسان بيجب عليه شيء معين، الله عز وجل سهل طريق معين لنصر الدين، خدمة المسلمين، العلم الشرعي، الدعوة، وهذا الإنسان قادر على ذلك، والدين يحتاج هذا الرجل أو هذه المرأة، وهو لا يريد أن يخدم دين الله عز وجل، ده تولي. الاستبدال إن ربنا هيقدر واحد تاني يعمل كده. طبعا ده أمر عام، التولي بقى والاستبدال له مظاهر كتير جدا جدا جدا. الاستبدال قد يكون بالعقاب والإهلاك، قد يكون الاستبدال بالترك، قد يكون الاستبدال بالخذلان ونسيان العلم، قد يكون يعني الاستبدال قد يكون بأشياء كثيرة. ترى الناس يحسبهم وهم في غفلة معرضون، كيف غفلوا وأعرضوا؟ ما هي الغفلة هي سبب الإعراض. يعني السؤال كيف غفلوا وأعرضوا؟ ما هو هم عشان غافلين ما بيسمعوش القرآن. اقترب الناس يحسبهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يبقى استماع الآيات بلعب خلاهم في غفلة، قاعد يلعب وهو بيسمع القرآن فبقى غافل، فلما بقى غافل أعرض. هي دي السلسلة. ممكن نموذج لجدول المراجعة لمراجعة حفظ القرآن وقراءة بعض التفاسير في مدة محددة في المتوسط. أنا أنصح دائما قبل رمضان، إحنا دخلنا في رجب، قبل رمضان حدد لنفسك حاجة تقرأها قبل رمضان، مثلا البقرة وآل عمران تقرأ تفسيرهم من السعدي، أو العشر أجزاء الأول، أو تفسير صغير تقرأه، أو أيسر التفاسير عايز تقرأ فيه من قاف للآخر، أو سماع سلسلة الطريق إلى القرآن درس بتاعة الدكتور حازم، أو سماع يعني الإنسان هو يختار هو عايز يفهم إيه. عايز مثلا من هنا رمضان يحط، وأنصح إن الجدول ما يبقاش يومي، لان رجب وشعبان لسه الانسان مش في مود البذل وان هو يحافظ على كل دقيقه. يبقى مثلا جدول اسبوعي ان انا في الاسبوع هقرا تفسير ربعين او ربع، فيجيب تفسير معين ويقراه. مثلا ممكن كتاب مجالس القران لفريد الانصاري، او كتاب دراسات قرانيه اللي هناخده مع بعض. اي كتاب الانسان يعني ممكن في اخر الدوره نحدد كتاب معين نمشي فيه، الناس تتناصح فيه ان هي تمشي فيه لغايه رمضان. رمضان ده السؤال اللي بيجي بالشقلب، كيف نوصل هذه المعاني للناس الاميين عشان نربطهم بالقران قبل رمضان؟ بالمعاني البسيطه، ال طعام الكبار سم الصغار. انا لما اجي اتكلم العامة، كل ما اتكلم عن اكتر في العامة اكتر، كل ما محتاج تبسط المعاني. يعني مثلا على حسب الدرس، هتكلم طلبة علم غير هتكلم اخوة، غير درس وعظي غير بتكلم العامة. تكلم العامة في المعاني العامة للدين، توحيد الله عز وجل، اهمية الجنة، اهمية النار، من خلال الايات. احيانا نجد ان الامي لا يقبل الاية. يعني ايه لا يقبل الاية؟ مش فاهم يعني ايه الأمي. حضرتك قلت في تفسير الأنعام إن المعرض سمع وفهم ثم أعرض، وهذا عكس الغفلة، فهل هذا فهم صحيح أم خاطئ؟ لا، الاستماع وهم يلعبون مش معناه إنه ما فهمش، معناه إنه ما تأثرش، معناه إنه ما تأثرش. الغافل هو عارف إنه غلطان، لكن هو غافل يعني اللي عنده امتحان وما بيذاكرش، هو عارف وفاهم إن عنده امتحان، لكن هو مش متأثر ومش مرعوب من الامتحان. معايا؟ الغافل مشكلته مش في الفهم. يعني الهاكم التكاثر الملهي ده، هو مشكلته انه مش مشكلته انه مش عارف، هو عارف بس في حاجة تانية جات أعلى حبا عنده لهته. الغافل مشكلته مش معناه الجاهل. يعني سمع وفهم ده برضه غافل، لان هو بيستمع وبيلعب مش متاثر. عمال تقول له في جنه وفي نار وعمال يضحك، ده غافل. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من دعاء، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن، هو القلب وهو بيدعي الغافل هو مش عارف معاني اللي بيقوله، هو عارف بس مش مركز ومش حاسس المعاني اللي بيقولها. يعني واحد ايه، يا رب يا رب اشفيني، يا رب دخلني الجنه، يا رب مش عارف. هو فاهم هو بيقول ايه بس مش عايش، فده قلب غافل له. جزاكم الله خيرا. هل في اي سؤال اخر؟ طيب اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.